حديث أبو ذر الغفاري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركبة أنت ركبة أنت أبو ذر مش فيه. طيب هذا الأخ يقول قال هو قرأ الحديث يقول وإن ترك الصلاة والصوم وإن ترك الصلاة والصوم هل هذا الحديث ورد لك هذا؟ أبا هو زنى وإن سرق زنى وإن سرق ويقول لا قال وإن ترك الصلاة والصوم كذبت ما نزل أربعة كله كذبت وكل رجل جاء زنى وإن سرق أولا هذا من السماحة من ترك الصلاة والصلاة كمان ذكر عائشة من الإسلام. كيف الشيخ في الحديث مع عبد الحكم هو الراق البغدادي وأخبرنا يحيى بن سليم هذا تحويل سند ولا هذا حدث ولا أخبر شيخاني له تفنن باللفظ هذا أخبرنا من الإسحاق من راهوة ما يقول أخبر من شيخ داود الحديث قال فيه شنو الشيخ قال قال ما أرى أنا قلت لك هذي بلف متساكن ما في هذي بالطريقة. وين محمد يا أخي؟ لكن الشيخ إبراهيم. نعم. وكان قول عائشة. أن نزلت الصلاة ركعتين ركعتين. أيوة نعم. وتم صلاة الحضر. أيوة. نعم. وبقي صلاة السفر. ليه تتم السفر؟ ليش؟ أيوة. بس لا أدري بس لكن أما بالنسبة للإمام مالك روى في الموطأ أنها كده ما أدري لا أيوة. اللفظ الأول وصل خير إن شاء الله هي بقيت صلاة السفر على حالة اثنين اثنين ليه تتمني في السفر ليه في لنا يعني بالنسبة للفظ مخالف شوية صح لكن عملا بآخر الأمرين يعني أنزل فرضت ركعتين هم أتمت لما أصل ركعتين نعم تيجي من وتم الحضر وتبقى صلاة السفر على حاله أي نعم هي لفظها كده نعم بقيت على حالة صلاة السفر نعم ليش تجيب شيء من مشكل نعم أي فيلم مشكل لكن بس أول رواية تقول عشان دار ربنا هو أنت صلي عليه أنا كده مشكلة أي فيلم الحديث مولود اللي قال لا وجد مرة مرة مرة يعني بيستفتي يجي طيب